بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن القلب يكاد يرقص طربًا عندما يرى مثل هذه الوجوه الطيبة النيرة الخيرة قد اجتمعت في مثل هذا المكان المبارك ترجو الثواب من الله. فأسأل الله عز وجل أن يثيبكم كل الجزاء وكل الخير. يا مجلسا جمع الأحبة إنه يسبي العقول بلهفه ويؤنسه، زالت به ظلم الهموم فخلته أفق السماء ببدره وبشمسه. فالله أسأل أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده، قولوا آمين. ثم أما بعد، الحب على المحبين فرض، وبه قامت السماوات والأرض. من لم يدخل جنة الحب لن ينال القرب، بالحب عبد الرب وترك الذنب وهان الخط واحتمل الكرب. عقل بلا حب لا يفكر، وعين بلا حب لا تبصر، وسماء بلا حب لا تمطر، وروض بلا حب لا يزهر، وسفينة بلا حب لا تبحر. لكن أعظم الحب، أعظم الحب وأجله ما جاءت به الملة. أجمل كلمة في الحب قول الرب يحبهم ويحبونه. أحب امرؤ القيس فتاة، وأحب أبو جهل العزة ومناه، قارون أحب الذهب، وأحب الرئاسة أبو لهب، فأفلسوا جميعا. لما؟ لأنهم أخطأوا خطأ شنيعا. الحب الصادق في جامعة إن المسلمين والمسلمات، هذا هو الحب الصادق. أما الغرام الرخيص معروف في مسرح الفنانين والفنانات. إن كنت يا شاعر الغرب كتبت رواية الحب بالحبر، فالصحابة سجلوا قصص المحبة بدم الصبر. هذا هو الحب الذي نريد، حب الله، حب رسوله، حب الصحابة، حب الآل، حب الوالدين، حب الصحبة الصالحة، حب الناس الأخيار أمثالكم. هذا هو الحب الذي يحبه الله ورسوله، ما سوى ذلك. الله المستعان. أما الآن أيها الأحبة، فمع هذه الندوة المباركة المعنونة بعيد الحب في الميزان، والتي ستقسم إلى محورين: المحور الأول الحب الشرعي، والمحور الثاني عيد الحب. والآن مع المحور الأول وهو الحب الشرعي، مع فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله وأيده بتأييده، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله القائل في وصف عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن عبادة الله تبارك وتعالى مبنية على المحبة، بل لو قلت إن العبادة هي المحبة لما أبعدت النجعة، وذلك أن العبادة نوع من أنواع المحبة، بل أعلى درجات المحبة وهي العبادة، أن يتعبد الإنسان لمن يحب ويتذلل له ولا يعصي له أمرا. ومنه سمي الطريق المذلل معبدا، أي عبد وذلل وهيئ لسالكه. إن المحبة هي روح العبادة، بل هي حياة القلوب وغذاء الروح، وقلب بلا محبة ضياع في دياجير الظلمات. إن المحبة هي أصل هذا الدين العظيم، وركن عظيم مهم في دين الله تبارك وتعالى. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ذكرت المحبة في كتاب الله تبارك وتعالى بتصاريفها 83 مرة. هذه الكلمة الطيبة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى 83 مرة، وأما في السنة فلم أحصها، ولا شك أنها ذكرت في السنة أكثر مما ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يوجد دين على وجه الأرض يدعو ويحث أتباعه على المحبة كما هو الحال في هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى بالانتساب إليه. أليس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله تبارك وتعالى أعلن محبته للمؤمنين الصالحين، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى أنه يحب الصالحين سبحانه وتعالى، ويثيبهم جل وعلا إذا أحبهم سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا في كتابه أنه يحب المحسنين، ويحب الصابرين، ويحب الصادقين، ويحب المتقين، ويحب التوابين والمتطهرين. سبحانه وتعالى. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يوما سرية وأمر عليهم رجلا، وكان هذا الرجل يقرأ دائما سورة الإخلاص في كل ركعة بعد الفاتحة، سواء قرأ معها سورة أخرى أو لا، لكنه يحرص على قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة. فعاتبه أصحابه وقالوا له: إما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لا والله إلا هذا، إن شئتم أممتكم وإلا أمكم غيري. وكانوا يرون أنه أفضلهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم: كيف كان أميركم؟ فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، لماذا يقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، سورة تعدل ثلث القرآن. قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله أحبه سبحانه وتعالى. ولما أحب الله المؤمنين أمرهم أن يحبوه ودلهم على الطريق الذي يحبونه فيه سبحانه وتعالى، فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي للمؤمنين: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دلهم على الطريق الذي من خلاله يصلون إلى محبة الله تبارك وتعالى. وصدق من قال: هب الرسل لم تأتي من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب، أليس من الواجب المستحق محبته في اللقى والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام النصيب. وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب، أليست على ذاك مجبولة ومفطورة عليه بكسب غريب؟ أليس جميلا يحب الجمال؟ تعالى إله الورى عن نسيب. أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب؟ أما بعد ذلك إحسانه بداع إليه لقلب المنيب؟ أليس إذا كمل أوجب كمال المحبة للمستجيب؟ فمن ذا يشابه أوصافه؟ تعالى إله الورى عن ضريب. ومن ذا يكافئ إحسانه؟ فيألهه قلب عبد منيب. وهذا دليل على أنه إلى كل ذي الخلق أولى حبيب سبحانه وتعالى. إن المحبة كما قال أهل العلم مما استنتجوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول محبة الله، والقسم الثاني المحبة في الله ولله، القسم الثالث المحبة مع الله، والقسم الرابع المحبة الفطرية الطبيعية. أما القسم الأول وهو محبة الله سبحانه وتعالى، فهي العبادة التي لولاها ما سمي العبد عبدا، إذ إنه بعبادته لربه سمي عبدا، حيث امتثل أمره واجتنب نهيه سبحانه وتعالى. وهذه العبادة فيها الذل والخضوع والإجلال لله تبارك وتعالى، وهذه إذا شارك العبد فيها أحدا غير الله تبارك وتعالى وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن الملة. فإن عظم غير الله وأجله وذل له كما يفعل ذلك مع الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المحبة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تصوري أحب إليه مما سواهما من الآباء والأبناء والأمهات والبنات والأزواج والزوجات والأصدقاء والمساكن والأموال، من كل شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه المحبة إذا كملت عند العبد وجد راحة عظيمة في قلبه لا يجدها غيره، وجد لذة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف: والله إننا لفي سعادة، يعني سعادة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، أي لو كانوا يحصلونها بالسيوف لجالدونا عليها، ولكنها لا تتحصل بالسيوف. النوع الثاني من المحبة: المحبة في الله ولله سبحانه وتعالى، ومنها محبة الرسل ومحبة الصديقين والشهداء والصالحين، إنما نحبهم لأن الله أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. ثم قال بعد أن ذكرهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي بالموت، فارق أحدهما صاحبه بالموت، اجتمع على محبة الله وافترق على محبة الله، يظلهم الله في ظله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي، أظلهم اليوم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتحابين في. إذا أحببت في الله ولله أحبك الله سبحانه وتعالى. زار رجل أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته، أي في طريقه، ملكا على صورة بشر. قال: أين تريد؟ قال: أريد البلد الفلاني. قال: ماذا تريد منها؟ قال: أخ لي في الله أزوره. قال: أو غير ذلك، أو غير ذلك، أله عليك نعمة تربها علي؟ له عليك فضل تريد أن ترده علي؟ قال: لا، إلا إني أحبه في الله فقط، هذا هو السبب، زرته لأني أحبه في الله ولله، لا إلا إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: ماذا أعددت لها؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، إلا إني أحب الله ورسوله، هذا أكثر ما أعددت، أصلي أصوم ولكن لست مكثرا، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أحب فلانا. فقال له صلوات ربي وسلامه: أعلمته؟ أخبرته بذلك أنك تحبه؟ قال: لا. قال: أعلمه، أعلمه. فذهب إليه فأعلمه، فرد عليه: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أما النوع الثالث فهو الحب مع الله، وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الأصنام كحب الله، يحبون النساء كحب الله، يحبون الدينار كحب الله، يحبون الدنيا كحب الله. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون الله بصدق أشد حبا لله من حب أولئك للدينار والدرهم، أو من حب أولئك لله تبارك وتعالى، لأن حبهم مشترك، والله لا يقبل الشراكة أبدا سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب سبحانه وتعالى. ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي من حب الله تبارك وتعالى، لأن الله أمرنا بها، ولكننا يجب علينا أن نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي تابعة لمحبة الله، فمحبة الله هي الأصل، ويجب أن تكون محبة الله فوق محبة كل أحد حتى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نساوي بين العبد والمعبود، بين الرب والمربوب؟ فرسولنا صلوات ربي وسلامه عليه وحبيبنا عبد مربوب لله تبارك وتعالى، والله هو المعبود الرب جل وعلا. فلا يجوز أبدا أن نسوي محبة النبي بمحبة الله، فكيف بمحبة غير النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا لا يعقل أن يكون من مؤمن أبدا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، من والده وولده والناس أجمعين. حتى إن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. قال أهل العلم: وفي هذا دليل على أن الإنسان يمكنه أن يتصرف في محبته، أن يغير. فعمر كان يحب نفسه أكثر، لما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه أن يحب النبي صلوات ربي وسلامه عليه أكثر من نفسه، قال الأمر كذلك، فأنا أحبك أكثر من نفسي. وهكذا يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، وأن نحب الله جل وعلا أكثر من حبنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد ذلك القسم الرابع، وهو الحب الطبيعي. وهذا الحب إما أن يكون حب شفقة ورحمة كحب الوالد لولده، أو يكون حب تعظيم وإجلال، لا كإجلال الله وتعظيمه، كحب الولد لوالديه وحب التلميذ لشيخه فيجله ويعظمه ويعظم والديه ويجلهما ويحترمهما ويقدرهما، ولكن لا يصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة طبيعية كحب الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك من ملاذ الدنيا التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز في كثير من الآيات. ثم المحبة الشهوانية، وهي التي تكون بين الرجل والمرأة، بين الزوجين أو بين العاشقين أو غير ذلك. إخواني وأخواتي، إن نظرة كثير من الناس إلى الحب نظرة قاصرة، تتوقف إلى حب بين رجل وامرأة فقط، سواء كان في حلال أو حرام، سواء تبعه زواج أو لم يتبعه زواج، عف أو لم يعف، لا يرون الحب إلا في هذه النظرة الضيقة القاصرة. وإن المحبة في هذا الدين العظيم أشمل وأسمى وأعظم من ذلك بكثير، أمر لا يكاد يحصيه الإنسان. وأنا إنما نبهت تنبيها إلى هذه المحبة العظيمة التي نص عليها هذا الدين وهذه الشريعة الغراء. وأما غير ذلك فهو ما يتحفنا به أخونا أبو محمد حفظه الله تبارك وتعالى. شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عثمان الخميس هذه الكلمة الطيبة، وأقول له: يا نبع علم الدين، قد أتحفتنا بكلامك المهراق كالماء الزلال، أبقاك ربي للأعالي علما، بل في السماء تعلو كالهلال. وأما الآن أيها الإخوة الأحبة، قبل أن نبدأ في المحور الثاني، أنبه على أن الأسئلة لمن يريد أن يسأل تكتب على أوراق، وبالنسبة للنساء هناك معلق رقم هاتف ممكن أن ترسل رسالة بالسؤال. والمحور الثاني كما أخبرنا أيها الإخوة يتعلق ب، لا أقول عيد الحب، بما يسمى عيد الحب، بما يسمى عيد الحب. سنزنه مع الشيخ الفاضل نواف السالم في ميزان الشريعة، نسأل الله عز وجل أن يسدده ويبارك في كلمته وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا الجمع المبارك الطيب، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن كما جمعنا في بيت من بيوته في هذه الدنيا على طاعة من طاعته، أن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. لا شك أيها الأحباب الكرام أن الكلام في هذا المقام على مثلي صعب جدا، كيف وأنا أتكلم بين يدي شيخي ومعلمي وأستاذي أبي محمد عثمان بن محمد الخميس الذي من الله تبارك وتعالى علي بالجلوس بين يديه لسنوات طويلة، فتعلمت منه العلم والأدب والأخلاق والفضائل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عني وعن كل من تعلم منه كلمة وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء، وأن يعلي من مكانه وأن يرفع من درجته في الدنيا والآخرة. ووالله الذي لا إله غيره، لولا علمي بعدم محبة شيخنا الإكثار والإطراء لزدت في ذلك مما يجيش في قلبي وفي خاطري، ولكنه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، قد تكلم شيخنا حفظه الله كلاما جميلا ماتعا، وبين الحب الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، وإن من الأصول المقررة في شريعة الإسلام أن الدين كمل بوفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، آية يقرأها جميع المسلمين ويحفظها غالب المسلمين بل وربما غير المسلمين، كما جاء ذلك اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي آية في كتاب الله؟ فذكر له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن هذه الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات في ذلك المشهد العظيم وفي ذلك الموقف العظيم. إذن أحبتي، الدين كمل بموت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولله در الصحابي الجليل أبي ذر عندما قال: ما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، انتهى. فالدين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قد كمل وتم، والذي يشرع أو يستحسن ويشرع عبادات قولية أو فعلية كانت، فلا شك أنه يرد قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد صح عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، والله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وبحمده صوابا، أي على سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل الأصيل والركن الركين، أي أن هذا الدين قد كمل لا يختلف فيه أي مسلم على وجه الأرض. فإذا علم هذا معاشر الفضلاء بأن الدين كمل وإنه لا مجال للإنسان أن يزيد شيئا في دين الله تبارك وتعالى، فإنه من المؤلم والمؤسف عندما ننظر في واقع المسلمين في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، في زمان الغربة والبعد عن شريعة الإسلام، يؤسفنا ويؤلمنا ويدمي قلوبنا قبل أعيننا ما نرى من حال بعض المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى دينه رداً جميلاً. كيف أنهم قد ابتدعوا بدعاً كثيرة وخصوا مناسبات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، والأعياد الكثيرة أو ما يسميه الناس أعياداً كعيد الأم وعيد رأس السنة الميلادية والهجرية وعيد الزواج وأعياد الميلاد وعيد شم النسيم وما نحن بصدد الكلام عنه، ما يسميه الناس بعيد الحب زعموا. قرأت في صباح هذا اليوم، وأنا لست من المتابعين للجرائد والصحف، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن أقرأ مقالا آثما لأحد الكتاب الذي شن هجوما كبيرا على بعض نواب أعضاء مجلس الأمة وعلى بعض الطيبين والمصلحين الذين يدعون إلى الله، الذين قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بين عباد الله، فحذروا المسلمين من عيد الحب وبيّنوا بطلان هذا العيد. فأجلب هذا الرجل الكاتب الأثيم بخيله ورجله وأخذ يلبس ويدلس ويخلط الأوراق ورمى هؤلاء بالرجعية والظلامية والتخلف والحجر على الآخرين وغيرها من الكلمات التي يدندن ويطنطن حولها هؤلاء، ثم ختم مقاله الأثيم بدعوة الناس إلى أن يخرجوا وأن يحتفلوا في الطرقات كيفما شاءوا بعيد الحب. وصدق الله بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنزلت هذه الآية الكريمة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم في آيات في صدر سورة النور لتبرئة الصديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لتبرئتها مما رماها به الأفاكون المنافقون المجرمون. فهؤلاء يتصفون بصفات المنافقين من حيث لا يشعرون، ونحن ما أمرنا أن نشق عن قلوب الرجال، لا والله، إنما اعتقادنا أن نعامل الناس بظواهرهم وأن نكل سرائرهم إلى خالقهم، ولكن لا بد أن يحذر المسلم من أن يتصف بصفات المنافقين الواردة في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون الشباب والفتيات أن يحتفلوا بعيد الحب كيفما شاءوا ويسوغون لهم ذلك، أقول لا شك أن لهم نصيب من هذه الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يقولون بجواز الاحتفال بعيد الحب، هؤلاء في ظن المتواضع لا يخلو حالهم من حالين أحلاهما مر، إما أن يقولوا ذلك لجهلهم كهذا الجاهل، وهذا إذا أردنا أن نحسن الظن بهم، وجهلهم جهل مركب وهو الذي يكون أعظم وأشنع وأقبح من الجهل البسيط، فإن الجهل البسيط يعلم صاحبه وتنتهي، أما الجهل المركب فهذا يحتاج إلى عناء طويل ليقتنع هذا الجاهل أنه جاهل، ثم بعد ذلك يعلم ويزال جهله. فلذلك نقول هؤلاء إما أن يقولوا ذلك لجهلهم، وإما أن يقولوا ذلك لنفاقهم وسوء طويتهم. فما هي قصة عيد الحب؟ وما هي أحداث عيد الحب؟ أعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب الكرام لنتعرف على قصة عيد الحب. ذكر من كتب في بيان عيد الحب أساطير مختلفة وقصصا مختلفة، جملتها ترجع إلى أربع روايات. الرواية الأولى في بيان سبب عيد الحب وما هي قصته، قالوا إنه في عام 1700 للميلاد عندما كانت الوثنية وعبادة الأوثان والأصنام وغيرها هي العبادة السائدة في الدولة الرومانية، قام أحد قساوستهم وعبادهم واعتنق الديانة النصرانية، وهذا العابد أو القس يسمى أو يدعى فالنتاين. فعندما اعتنق فالنتاين هذا النصرانية وتمرد على الوثنية السائدة في الإمبراطورية الرومانية نال جزاؤه بالقتل، ثم بعد مرور الزمن دخلت الدولة الرومانية بأسرها في النصرانية، وكأنهم عرفوا أن الحق الذي نادى به فالنتاين من قبل سنوات طويلة، فقام الناس في زمانهم وخلدوا اسمه ويوم وفاته وجعلوه عيدا ومناسبة يحتفلون بها. إذن هذه الأسطورة الأولى والرواية الأولى لقصة عيد الحب. الرواية الثانية وهي أشنع وأقبح وأسوأ، أنهم جعلوا يوم 14 من فبراير جعلته الدولة الرومانية يوما مقدسا لإحدى الإلهات، تثنية إله تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، جعلوه يوما مقدسا لإحدى الإلهات أنثى التي يعتقدها الرومان، وكانت هذه الإلهة المزعومة تدعى يونو، تدعى يونو، وهي إلهة خاصة بالنساء، فلذلك جعلوا هذا اليوم مقدسا ويحتفلون فيه في هذا اليوم في 14 من فبراير، وقالوا بما أن هذه الإلهة يونو إلهة النساء وللنساء علاقة بالحب والغرام والزواج، فجعلوه شعارا للحب زعموا في هذا اليوم. أما الأسطورة الثالثة لقصة عيد الحب، أيضا أنهم كانوا يعتقدون أن إحدى الإلهات تثنية إله المقدسة تدعى ليسيوس، وهذه الإله المقدسة ليسيوس هي اسم لذئبة، أنثى الذئب. طيب ما الذي صنعته هذه الذئبة حتى جعلوها إلها يعبد من دون الواحد الأحد؟ ذئبة جعلوها إلها يعبد من دون الواحد الأحد. هذه الذئبة لوسيوس سبب تقديسهم لها أنها أرضعت مؤسسي مدينة روما في طفولتهما. الرجلان أو الرجل والمرأة اللذان أسسا مدينة روما، الإمبراطورية الرومانية التي قامت هناك ولها تاريخ طويل، قالوا الذي أرضع هذين الشخصين المؤسسين ذئبة اسمها ليسيوس، فجعلوها إلها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذان الطفلان هما روميولوس وريموس، هم اللذان أرضعتهما هذه الذئبة لوسيوس كما يقولون. ثم قالوا وحددوا بعد ذلك، بعد أن جعلوا هذه الذئبة إلها، جعلوا يوما يحتفلون فيه في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير، وجعلوا هذا المكان هو معبد اسمه إليسوم، وهذا المعبد بلغتهم يعني معبد الحب، وبذلك أله هذه الذئبة من دون الله تبارك وتعالى، وجعلوا هذا اليوم احتفالا بعيد الحب. أما الرواية الأخيرة وآسف جدا على إزعاجكم، ولكن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال ربنا قبل ذلك وأحسن من ذلك، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الأسطورة الرابعة والخرافة الرابعة في قصة فالنتاين، وهي القصة المشهورة، أنه الإمبراطور الروماني كلاوديوس كان على حرب مع أعدائه، فرأى أن جنوده بعضهم إذا تزوجوا أصابهم الضعف والخور والانقطاع عن سلك الجندية، فأصدر قرارا جائرا مصادما للفطرة بمنع الجنود من الزواج، فامتنعوا وأصابهم ما أصابهم من الضنك والألم والمعاناة. قام أحد القسيسين واسمه فالنتاين، أخذ يعقد الزيجات أو الزيجات سرا، حتى اكتشف كلاوديوس الإمبراطور أمره، ثم بعد ذلك قام بإعدامه وبقتله. فاتخذ الناس بعده هذا اليوم الرابع عشر من فبراير، جعلوه عيدا للحب والعلاقات الغرامية. قد يقول قائل أيها الأحباب الكرام، هذا العمل الذي قام به فالنتاين عمل النبي، بعض الناس يقول ذلك، هو عمل النبي، قام وأعاد الأمر إلى نصابه. أختصر الكلام أيها الأحباب الكرام، أقول بعبارة واضحة صريحة، إن الاحتفال بمثل هذا اليوم يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يظهر أي مشاركة صغرت أم كبرت في الاحتفال في هذا اليوم. ولذلك لو نظرنا في واقعنا المؤلم في هذه الأيام وحال بعض المسلمين والمسلمات، أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كيف أنهم احتفلوا بطرق مختلفة وبأساليب متعددة، فجعلوا اللون الأحمر شعارا لهم، فلا تكاد أن تجد وردة في السوق، ولا تكاد أن تجد قطعة قماش حمراء في السوق. فكل ذلك لماذا يا هذا؟ كل ذلك والله الذي لا إله غيره من تلبيس الشيطان الرجيم، ومن وسوسة النفس الآثمة التي تبعد الإنسان عن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأي صورة من صور الاحتفال هذه كلها لا يجوز أن تفعل بأي حال من الأحوال. وأقول أيها الأحباب الكرام، إن بعض الناس قد يقول ويدور في خلده إن ما قام به هذا القس فالنتاين يعد شيئاً رائعاً وشيئاً جميلاً، لأنه أعاد الأمور لنصابها ورفع الظلم والمعاناة التي عانى منها الجنود في زمانه. ألا تعد هذه مناسبة جيدة؟ ألا تعد هذه مناسبة تستدعي النصرة والفرح بها من جميع البشرية؟ أقول لا. ومثل ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان رجلا كريما مفضالا، يقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فكان رجلا ذا أخلاق فاضلة، ولكنه كان على كفره ومات قبيل بعثة الحبيب، قبيل ولادة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: ألا ينفعه ذلك عند الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في جواب واضح بين بعيد عن المجاملات، إذ لا مكان للمجاملات على أسس شريعتنا الغراء، فقال: لا، لا ينفعه ذلك عند الله. لماذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن موحدا. وهؤلاء أخذوا جزاءهم في هذه الدنيا، هذه النعم التي أغدقها الله تبارك وتعالى عليهم في الصباح والمساء، هذه بمقابل هذه النعم، بمقابل هذه المواقف الطيبة، إن كانت لهم مواقف طيبة، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك يا عباد الله، ولذلك يا معشر المسلمين والمسلمات، احذروا من الانزلاق في هذا المنزلق الخطير الذي حذر منه أهل العلم، ولا بد أن نقولها وأن نصدع بها في كل مكان وفي كل زمان. نقول: لا يجوز أن يحتفل الإنسان بأي صورة كانت من الصور في هذا اليوم الذي اتخذه الناس بدعة والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، لم تقبل هديته. لا يجوز لك أن تقبل هديته. ثم قال: خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، وهذا الأمر منطبق على هذا العيد المزعوم. ويقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل، وهو يبين حكم الشرع في التهنئة بمثل هذه الأعياد الباطلة الآثمة، يقول: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنئة بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير، ولا يزال الكلام لابن القيم، وكثير ممن لا يقدر أو لا يقدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. لذلك أيها الأحباب الكرام نقول ونوجه رسالة إلى تجارنا وأصحاب المحلات بأن يتقوا الله تبارك وتعالى في أبناء المسلمين، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يجلبونه من بضائع لبلاد المسلمين، وأن يعلموا أن ما سيكسبوه من دراهم ودنانير في الإعانة منهم على هذا المنكر الفظيع الشنيع بإحيائهم لهذه المناسبة الباطلة الآثمة، كل ذلك يعد مالا حراما، وأي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكذلك نوجه رسالة لأولياء الأمور أن يقوموا بواجب التربية والنصيحة لأبنائهم وبناتهم، ورسالة نوجهها لمعاشر المعلمين والمعلمات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يبينوا ضلال هذا العيد وانحرافه بالتي هي أحسن بنصوص الكتاب والسنة. أخيرا سئل العلامة العابد الزاهد المفسر الأصولي الفقيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ورفع الله من قدره وأعلى من درجته في المهديين، سئل عن الاحتفال بما يسمى بعيد الحب، فأجاب رحمه الله جوابا مختصرا جامعا مانعا واضحا بينا، فأجاب رحمه الله بقوله: الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه. الأول أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. الثاني أنه يدعو إلى العشق والغرام. الثالث أنه يدعو إلى الاشتغال أو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا يحل أن يحدث في مثل هذا اليوم شيء من شعائر العيد، سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن لا يكون إمعه يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام واضح بين في حكم هذا العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ابتغاء لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com